السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، موضوعنا اليوم إن شاء الله سورة الواقعة، وهي سورة مكية. وكطبيعة القرآن المكي أنه يتحدث عن العقيدة بتفاصيلها، يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى، توحيد الله، النهي عن الشرك، التذكير بالبعث بعد الموت، بالعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، بالميزان، بالصراط، بالحساب، بالخلود في حياة قادمة، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. جعلنا الله وإياكم جميعا من أهل الجنة. وتبدأ سورة بقول ربنا تبارك وتعالى: إذا وقعت الواقعة. والواقعة هي القيامة، والقيامة ينكرها كثير من الكفار والمشركين: إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. كانوا يستكثرون على الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون بأسره أن يعيد الموتى إلى الحياة من جديد. فتهدف هذه الصورة المباركة، والتي يبلغ على ذاتها 96 آية في مطلعها، بقيام الساعة، قيام القيامة. والقيامة لها أسماء كثيرة في القرآن الكريم، منها القيامة القارعة، الحاقة، الصاخة، الطامة، الصيحة، لها أسماء كثيرة. وكل اسم من هذه الأسماء يحمل معنى من معاني هذه اللحظة الخطيرة في حياة الخلق أجمعين. فأقول ربنا تبارك وتعالى: إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة، يعني لحظة أن تقوم الساعة لا يستطيع أحد أن يكذبها. يعني كل الذين كانوا منكرين لعملية القيامة أو البعث بعد الموت يعني يسلمون بذلك. خافضة رافعة، أنها ترفع أقواما وتخفض آخرين، ترفع أهل الجنة، أهل الاستقامة، أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتخفض كل الذين يعني خرجوا عن هذه الملة، المشركون، الكافرون، الملاحدة، الضالون، المفسدون في الأرض، الظالمون، الجائرون. يعني ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، يعني تخفض أقواما وترفع آخرين. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. وهنا لنا وقفة يعني نذكر بها إن شاء الله، وهي وقفة لم يقلها أحد من قبل، أن هذه الأرض التي جاء ذكرها في سورة الواقعة وفي عدد من سور الأخرى هي الأرض الجديدة، ليست هذه الأرض. لأننا نعلم من القرآن الكريم قول ربنا تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يعني نحن ندفن في هذه الأرض، ومن طلاقة القدرة الإلهية المبدعة أن الله يبدل هذه الأرض بأرض جديدة أكثر اتساعا وأضخم مساحة من هذه الأرض، حتى تتسع للبلايين الذين عاشوا وماتوا من قبلنا، والبلايين الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم، والبلايين الذين سيأتون من بعدنا إلى قيام الساعة. إذا رجلت الأرض رجلا، رجلت يعني زلزلت، اهتزت. والأرض الجديدة يعني تحمل معالم هذه الأرض، ولكن بمقاييس أضخم كثيرا. وبست الجبال بسا، بست الجبال بسا يعني ذرية كالعهن المنفوش، كما جاء في مقام آخر من كتاب الله. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا. فتحول الجبال الشامخة هذه إلى كالعين المنفوشة، يعني كالضرب، يعني فكانت هباء منبثا، يعني شيئا متناثرا غير متماسك، هش ضعيف للغاية. وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني في الآخرة يتحول الناس إلى ثلاث مجموعات، وكنت أيضاً ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟ أهل اليمين، يعني يبعثهم الله سبحانه وتعالى على يمين الحضور. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. أصحاب المشأمة أهل الشمال، أعاذنا الله وأعاذكم منهم. والسابقون السابقون، يعني يتميز الخلق في لحظة البعث إلى هذه المجموعات الثلاث، أهل اليمين وأهل الشمال والسابقون السابقون. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، ما أدرك بأصحاب الميمنة وما أعد الله تعالى لهم من كرامة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الضلال، أهل النار، يكونون على اليسار. والسابقون السابقون، سابقون أصحاب الفضل المجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا وأحسنوا، الذين عبدوا الله تعالى في هذه الأرض يعني كما يحب الله تعالى أن يعبد، الذين أحسنوا إلى الخلق يعني وأضافوا يعني إلى أعمالهم الصالحة رعاية الآخرين. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، يعني هؤلاء الذين يقربهم الله تعالى إليه في جنات النعيم ويدخلهم الجنة. الجنة طبعا خلود بلا موت ونعيم لا تدركه العقول بالنسبة إلى نعيم الدنيا. أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الثلة الجماعة الكبيرة، ثلة من الأولين على عدد كبير من السابقين الذين عايشوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه، الذين رافقوا الأنبياء السابقين وصدقوهم وعانوهم، الذين أحسنوا في هذه الدنيا بما يرضي رب العالمين. أولئك المقربون في جنات النعيم، هؤلاء السابقون، ثلة من الأولين، مجموعة كبيرة من الأولين، وقليل من الآخرين. فقلنا الثلة هي جماعة كبيرة. وطبعا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أن الساعة لا تقوم إلا على لقع ابن لقع، يعني يظل الناس ينحدرون في السلوك، ينحدرون في علاقاتهم ببعض، يبعدون عن منهج الله سبحانه وتعالى. فأرافل الناس هم الذين سيشهدوا تدمير الدنيا. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة. موضونة يعني منسوجة نسيجا مريحا، يعني من قبيل التكريم والتعظيم. يقول ربنا تبارك وتعالى على سرر موضونة، منسوجة نسجا محكما للراحة وللكرامة، متكئين عليها متقابلين، يعني في أثناء النهار يجلسون على هذه السرر المتقابلة، يتحادثون مع بعضهم البعض ويتذكرون يعني ماضيهم القديم ويحمدون الله سبحانه وتعالى على ما كرمهم به من كرام. يطوف عليهم ولدان مخلدون، الخدم في الجنة أطفال يبقون على سن الطفولة، يعني لا يزيدهم في العمر. أولا كل من يدخل الجنة على صورة آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا في السماء، وكلهم في عمر 33، يعني أزهى أعمار الدنيا على الأقل. يطوف عليهم ولدان مخلدون، يعني باقون على أعمارهم الطفولية الولدانية هذه، بأكواب وأباريخ وكأس من معين، من خمر الآخرة، وهو يختلف عن خمر الدنيا تماما، يعني لا يغيب العقل، لا يسكر، لا يفسد سلوك الإنسان كما هو حادث في خمر الدنيا. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها إلا يشعرون بصداع أو ألم الذي يشعر به من يتناول الخمر في هذه الدنيا، ولا ينزفون، لا يقدر عقولهم، يظلون بوعيهم كاملا. ثم تقول الآيات: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وهنا يعني لابد أن نقف وقفة أن تقدم الفاكهة على الوجبة الرئيسية كما جاء في كثير من التفسير. والعلم يثبت لنا الآن أن تناول الفاكهة بعد تناول الطعام الرئيسي كما يفعل أغلب الناس في أيامنا هذه يدمر الإنزيمات اللازمة لهضم النشويات. كذلك فإن الفاكهة تحتاج إلى مرور بطيء إلى المعدة حتى تهضم بطريقة طبيعية، ولكنها عندما تؤكل بعد الطعام الرئيسي من البروتينات والنشويات فإنها تتخفى وقد تتحول إلى كحوليات وإلى عدد من الأحماض، مما يعيق عملية هضم الطعام ويفقده ما أضافته الفاكهة من فيتامينات. من هنا جاء هذا الترتيب الموحي بوجوب تناول الفاكهة قبل تناول وجبة الطعام الرئيسية، وذلك لزيادة الأنشطة الحيوية في الجسم ولتعظيم الاستفادة بما في الفاكهة من فوائد. وفاكهة مما يتخيرون، يختارون من الفاكهة الذي يحبونها أي شيء، ولحم طير مما يشتهون، وهي إشارة عارضة لكن فيها لمحة من لمحات يعني النصيحة الربانية لنا في هذه الدنيا. وحور عين، الحور يعني الشابات الفائقات الجمال الجمال اللائي يحتار العقل في حسنهن وفي جمالهن. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ المكنون المؤمن، اللؤلؤ الذي في صدفته الذي لم تمسه يد، يعني هم من الطهارة والنداوة والجمال، يعني يشبهون اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ قبل أن يخرج من أصدافه جزاء بما كانوا يعملون. يعني هذا التكريم جزاء لاستقامة الإنسان في هذه الدنيا، وهذا تشجيع لأهل الدنيا أن يحرصوا على هذه الاستقامة جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، الجنة لا يسمع فيه كلام فاضي يعني أو كلام معين، لا يعني لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الكل يقول السلام السلام من الملائكة من أهل الجنة من الولدان المخلدون، لا يسمع في الجنة إلا كل كلمة طيبة. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، يعني كما قلنا ثلاث مجموعات: أهل اليمين، أهل اليسار، السابقون السابقون. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوض، مخضوض يعني الذي لا شوك له يعني، والسدر هو شجر النبق، ولكن كان علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في الدنيا ليس في الآخرة من أوصاف الدنيا إلا الاسم، يعني الخلق في الآخرة له صفاته المتميزة يعني بما لا يتصوره العقل. ما قول رب العالمين أن من قبيل تكريم أهل الجنة في الجنة أهل اليمين هؤلاء في سدر مخضوض، يعني شجر يعني مثل شجر النبق أو يقرب المعنى لنا كشجر النبق الذي تعرفونه، في سدر مخضوض وطلح منضود. والطلح هو الموت، لأن كلمة منضود يعني ثماره متراكبة بعضها على بعض. وظل ممدود وماء مسكوب، يعني ظل لا يرون حرارة الشمس ولا إشعاعها أبدا، وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة. يعني كل هذا وصف لنعيم أهل الجنة في الجنة، تحريما لأهل الأرض اليوم على الاستقامة على منهج الله حتى ينالوا من هذا شيء من هذا التكريم الذي لا يوصف بكلمات أهل الدنيا. في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، يعني ماء يفيض دون حفر دون أودية دون أعماق، يفيض على وجه الأرض يعني صورة من صور التنعيم، وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. يعني كل هذا يصف بعض صور تكريم أهل الجنة في الجنة. ثم تأتي إلى قضية أخرى، إنا أنشأهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إنا أنشأناهن إنشاء، كلام ينطبق على كبار السن من السيدات اللائي يمثن لعناء يعني زوال مسحة الجمال التي أفاض الله تعالى عليها بهم أو بهن في عمر الشباب، يعيدهم رب العالمين إلى صورتهم الشبابية، لأن كل أهل الجنة سيدخلون في سن 33 وبهذا الارتفاع الهائل الذي كان عليه أبونا آدم عليه السلام. فهذه الآية تقول ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. يقول هنا بعد وصف التنعيم في سدر مخضوض وطلح ممضوض وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة، يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. والوصف عرب للمرأة يعني المرأة الوفية لزوجها الحريصة على رضائه على تكريمه على القيام بوجهه. عربا أترابا يعني كلمة العرب جاية من العربية، واللغة العربية هي أصل كل اللغات كما ذكرنا من قبل، وأنها هي اللغة التي ستكون لغة أهل الجنة إن شاء الله، ولغة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لغة أبينا آدم عليه السلام، لغة عدد كبير من الأنبياء منهم هود وشعيب عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فأقول إنا أنشأناهن إنشاء، هؤلاء العجائز اللائي فقدن نسبة كبيرة من جمالهن وحياتهن في الدنيا كنوع من التكريم سيبعثهم ربنا تبارك وتعالى في صورة أحلى مما كانوا عليها. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أترابا يعني في سن واحدة في سن متساوية، لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وكان أحد الأخوات قد سألت في لقاء سابق يعني الحور دول للرجال، طب ماذا للنساء؟ أتصور بصورة التكريم أن المرأة التي استقامت على منهج ربها في الدنيا تبعث في روعة من الشباب والجمال والتكريم أيضا، وتسعى في الجنة ويعني يكرمها ربنا تبارك وتعالى بنعم كثيرة، وإن كان زوجها من الصالحين تلتقي به في الجنة، وإذا كان من الصالحين قد يعوضها الله سبحانه وتعالى زوجا آخر. وذلك يقول ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، قلنا الثلة الجماعة الكبيرة، وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال يعني أهل النار أعاذنا الله وأعاذكم جميعا منهم، وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم. السموم رياح حارة يعني مؤذية تنفذ إلى مسام الجسم، هذا هو السموم في سموم. والسموم ريح حارة تدخل في مسام البدن وتفعل فيه فعل السم. والحميم ماء متناهي في شدة الحرارة. وظل من يحموم هو ظل من دخان شديد السواد. والعرب تقول لكل شيء وصلته بشدة السواد هو الأسود يحموم، يعني شديد السواد. من الأحم أو من الحمم وهما الأسود من كل شيء، لا بارد ولا كريم، يعني ليس ذلك بالظل، هذا الظل الذي يكون في يعني أهل التنعيم، لا بارد ولا كريم، يعني ليس ذلك الظل ببارد، هؤلاء أهل النار على الله وعدهم منهم، لا بارد ولا كريم، يعني ليس ذلك الظل ببارد كبرد ظلال الدنيا، ولكنه حار من سعير جهنم يؤلم كل من استظل به. وإن تستمر الآيات بقول ربنا تبارك وتعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، يعني كانوا في الدنيا مترفين، يعني ربي أفاض عليهم بنعم كثيرة فلم يشكروا هذه النعم ولم يستقيموا على منهج الله، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقيمون على الذنب العظيم، الحنث يعني الذنب الكبير يعني، وكانوا يعني غارقين في ذنوبهم إلى آذانهم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، كانوا ينكرون البعث ويستبعدون على الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأجساد بعد أن تتحلل إلى تراب وتتفكك العظام وتتحول إلى يعني شيء لا يصلح لأي تصور آخر. يقولون يعني إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. فإنكار البعث من الجرائم الكبرى، لأنه ينكر قدرة الله سبحانه وتعالى، وقدرة الله مطلقة يعني لا تحدوها حدود، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. معقول كل هذه الأجيال السابقة سيبعثها ربنا تبارك وتعالى؟ وكانوا يقولون كفرا منهم بالبعث بعد الموت، أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، ونظام نخرة في قبورنا أئنا لمبعوثون منها أحياء، وكذلك آباؤنا الأولون الذين كانوا قبلنا. وترد عليهم الآيات بأمر من الله تعالى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له فيه قل يا محمد يعني صلى الله عليه وسلم إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، يعني بالتأكيد أن الله سبحانه وتعالى سيجمع الأولين والآخرين في يوم حدده ربنا تبارك وتعالى. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. الزقوم يعني شجر سيء من أشجار الآخرة لا علم لنا به، لا يأكلون من شجر من زقوم فمالئونها منها البطون فشاربون عليه من الحميم، شربنا عليه ماء حار شديد الحرارة فشاربون شرب الهيم. والهيم هي الأنعام المريضة المسبب مرض كالاستسقاء، تشرب كميات هائلة من الماء دون أن تروى، شاربون شرب الهيم. الإبل العطاش التي لا تروى بالماء لداء يصيبها يشبه داء الاستسقاء يسمى الهيام، فلا تزال تشرب حتى تهلك، أو تسقم سقما شديدا، تمرض مرضا شديدا. جمع أهيم للمذكر وهيباء للمؤنث. هذا نزلهم يوم الدين، يعني هذا مقام أهل الكفر والشرك والضلال في يوم الحساب. ثم تنتقل لآيات بعد ذلك للحديث عن بعض نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه، فيقول يخاطب هؤلاء الكفار والمشركون والمتشككون والمترددون والذين لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، فيقول رب العالمين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. يعني إذا نظر الإنسان إلى بناء جسده فقط، يعني كون الجسد من تريليونات الخلايا، الخلية جسم الإنسان يتراوح خطرها بين 3 من 100 من المليمتر إلى 1 من 10 من المليمتر، وكل خلية عبارة عن يعني كيان قائم بذاته، وتتناسق هذه الخلايا مع بعضها البعض تناسقا عجيبا. يعني الخلايا تنظمها الأنسجة، والأنسجة تنظمها الأعضاء، والأعضاء تنظمها الأجهزة، والأجهزة تتعامل مع بعضها البعض في تكامل لا يعرف التضاد. وهذا كله بيشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وبديع الصنع وعكام الخلق. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، فلولا تصدقون أننا قادرون على بعثكم بعد موتكم وتحلل أجسادكم. وتستمر الآيات في توجيه الخطاب إلى هؤلاء المنكرين للبعث، وذلك قول ربنا تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يعني عملية الإنجاب حقيقة عملية مذهلة للغاية، يعني من بين ملايين الحيوانات المنوية التي يفرزها الرجل وعشرات الآلاف من البيضات التي تفرزها الجسد الأنثى، يعني يختار رب العالمين حيوان منوي واحد له من الصفات ما لا يعلمه إلا رب العالمين، هو الذي يستطيع أن يخصص هذه البيضة الخاصة ولا تقبل أي حيوان بعده، يعني فينتج الجنين، والجنين يعني يشهد لرب العالمين بالألوهية وبالربوبية يعني كمال العلم والقدرة. فيقول رب العالمين أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين. يعني الله لا يحده الزمان ولا يحده المكان، لا تشكله المادة ولا تشكله الطاقة، الله فوق كل تصورات البشر. والله يخاطبنا بما أبدع في أجسادنا يعني من قدرات، ويكفي أن نتخيل مثلا أن النواة يعني لها، أن الخلية لها نواة، وأن النواة لها نوية، والنوية تحمل الشفرة الوراثية، والشفرة الوراثية يعني مكونة من ملايين يعني الذرات التي ترتب ترتيبا معجزا، ولها انزيمات منظمة إذا حدث أي خلل أو أي ضرر أو أي إصابة تمر على هذه الملايين من الذرات والجزيئات لتعيد ترتيبها كما أراد لها ربنا تبارك وتعالى. وحديثا يعني سمعت أو رأيت تسجيلا لأربعة من العلماء الأمريكان يشهدون بأن الشفرة الوراثية في الإنسان تشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وبديع الصنعة وبإحكام الخلق، وأن لا يمكن لعقل أن يتخيل هذا الكم الهائل من المعلومات التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في الشفرة الوراثية للإنسان أن يكون جاء بذاتيته، بل لابد له من وجه عظيم. ويقولون أن المعلومات لا تأتي من فراغ، وأن الترتيب والنظام لا يأتي من فراغ، فلا بد لهذا الكون من خالق عظيم هو الذي أبدعه بعلمه وحكمته وقدرته. أفرأيتم ما تظنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين. الموت الذي يعني قضاه ربنا تبارك وتعالى على كل الخلق، هذا الله منزه عن ذلك تنزيها كاملا. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني الله يعني يبدل الأجيال المتتالية بعضها البعض. نحن قدمنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. سيعيد ربنا تبارك وتعالى بعثنا يعني في كون وفي عالم وفي جو مختلف تماما عما نراه في هذه الدنيا. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني لو تصورتم عملية الخلق في أيامنا هذه، الحمل، الوضع، الميلاد، النمو التدريجي لهذا الجسد الذي يتكون من تريليونات الخلايا، يعني هذا يؤكد على أن الله الذي أبدع ذلك قادر على إفنائه وعلى إعادة بعثه من جديد وعلى محاكمة خلقه، يعامل المحسنين بإحسانه والمسيئين يعاقبهم على إساءاتهم. ولذلك تقول الآيات ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني أنتم شاهدون طلاقة القدرة الإلهية في عملية الخلق في هذه الأيام. ثم تبدأ لا تستشهد مرة أخرى ليس فقط بعملية خلق الإنسان وخلق غيره من الكائنات من حوله، أتكلم على الإنبات. أفرأيتم ما تحرثون، يعني ما تزرعون، أفرأيتم ما يعني تجنون من عملية حرث وبذر البذور في الأرض، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يعني أي عملية زراعة يعني لا يقدر عليها الإنسان أبدا، بل اليد العظمى في عملية الإنبات هي يد الله سبحانه وتعالى. فقل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والذي ينظر إلى البذرة لأي نبتة عبارة عن يعني جنين في حالة ثبات محاط بكم من الغذاء وله غلاف، وهذا غلاف فيه فتحة دقيقة للغاية، مجرد أن تلقى البذرة في التربة وتروى بالقدر الكافي من الماء يبدأ هذا الماء يصل عبر هذا الثقب الصغير إلى كم الغذاء يذيب بعضه فيستيقظ الجنين ويبدأ ينمو، وتحول يعني المادة الميتة يعني من تراب الأرض إلى هذا الجنين بطريقة مستمرة فينمو يعني صورة من صور يعني إخراج الحي من الميت، صورة من صور طلاقة القدرة الإلهية على إتمام هذه العملية. فقل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بعملية إنبات الأرض. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. حطاما يعني شيء مدمر متكامل. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تفكهون أصلها تتفكهون وهذا تناول الفاكهة، لكن معناها هنا تنتقلون بالحديث تعجبا وندما، يعني تتلاومون تندمون على موقفكم في الدنيا في وقت الحساب في الآخرة. إنا لمغرمون بل نحن محرومون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يعني إنا لمغرمون يعني أي تقولون إنا لمهلكون بهلاك أخواتنا من الغرام وهو الهلاك، أو لملزمون غرامة بنقص رزقنا من الغرم وهو ذهب المال بلا عوض. محرومون ممنوعون الرزق بالكلية. ثم تنتقل الآيات لقضية أخرى من قضايا طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، فيقول رب العالمين: أفريته الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وهنا إشارة لعملية دورة الماء حول الأرض، وهي عملية تشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وبديع الصنعة وبإحكام الخلق. فيحصل العلماء الآن أن معدل البحر من سطح الأرض يصل إلى 600,000 كيلومتر مكعب سنويا، أغلب هذا البحر من البحار والمحيطات. ف500,000 كيلومتر مكعب من البحار والمحيطات و100,000 من اليابسة. ولكن عندما يأتي المطر يزيد ربنا تبارك وتعالى من كرمه حصة أهل الأرض ب 65,000 كيلومتر فوق ما تبخر منها. فالأرض التي تبخر منها أو اليابسة التي تبخر منها 100,000 كيلومتر، يمن ربنا تبارك وتعالى على أهلها ب 165,000 كيلومتر من ماء المطر سنويا. وهذا الفارق 65,000 كيلومتر تتصل من حصة البحار والمحيطات. البحار والمحيطات تبخر منها 500,000، يعود إليها 435,000 كيلومتر مكعب. والفارق هذا 65,000 كيلومتر تلعب دورا هاما في إحياء الحياة على سطح اليابسة، ثم تفيض إلى البحار والمحيطات. طبعا تروي الزرع، تروي الحيوانات، وتروي الإنسان، تلطف الجو، تفتت الصخور، تكون التربة، تركز المعادن، يعني فوائد كثيرة جدا. هذه الدورة المحكمة من يقوم بها غير الله سبحانه وتعالى؟ إذا قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. يتبخر الماء فعل أشعة الشمس، يطلع البخار، يرسل رب العالمين رياح تحمله، فتتكون السحب. هذه السحب لا تنزل للمطر حتى تلقح بهباءات الغبار، ويبدأ بخار الماء يتكثف على هذه الهباءات حتى يصل إلى أوزان معينة، فينزله الله تعالى بالقدر الذي يشاء في المكان والزمان الذي يشاء. فقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكروا. والأجاج الماء شديد الملوحة، والماء شديد الملوحة لا يشعر. ولو تخيلتم يعني لو زادت نسبة المادة التي تكون الأملاح، يعني أكسيد النيتروجين بل زاد قليلا عما هو موجود فيها، أكسيد الصوديوم، أكسيد أي شيء آخر، لو زادت نسبته في الغلاف الغازي للأرض لنزل المطر يعني شديد الملوحة شديد المرارة، لا تقبله يعني أي كائنات حية على الإطلاق، لا يقبله النبات ولا الحيوان ولا الإنسان. ولا بد من تدبر ذلك عندما يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بالمطر في كل مرة. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. بعدين يقول: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. طبعا المسلمين القدامى قالوا كان عند البدو العرب يعني شجرتان المرخ والعفار، وكانت يعني خشب هاتين الشجرتين يتميز بالصلابة الشديدة، فكانوا يضربون يعني عرقا بعرق يتولد شرارة، ومن هذه الشرارة يقيمون النيران. ولكن المفهوم العلمي الآن أن الله سبحانه وتعالى أعطى للنبات القدرة على أن يأخذ جزء من طاقة الشمس ويحلله إلى مكوناته الأساسية، يأخذ منه ثاني أكسيد الكربون يحلله إلى مكونات الأساسية، ذرة الكربون يحتفظ بها، وذرة الأكسجين يطلقها إلى الجو لتنفس الإنسان والحيوان والنبات، ثم يأخذ الماء من التربة أو من المطر أو من الري، ويحلله أيضا إلى مكونات الأساسية، ذرة الهيدروجين يحتفظ به ماء، وذرة الأكسجين يطلقها إلى الجو لتنفس الإنسان والحيوان والنبات أيضا، ثم يربط ذرتي الهيدروجين بذرة الكربون في سلسلة من الهيدروكربونات التي عندما يموت النبات إما أن تتحول إلى فحم خشبي إذا أحرق الإنسان هذا الخشب، أو إلى فحم طبيعي ده يسموه فحم نباتي، أو فحم حجري يتجمع في شواطئ البحار والمحيطات أو في قواعد البحيرات، يعني والله يحسنه لنا يعني مئات أو آلاف الأمتار يعني في سمكها. ولذلك قال: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. يعني أيضا هذه النباتات إذا أكلها الحيوان تتحول في جسده إلى دهون، لذلك عندما تمت يعني خلايا الحيوانات هذه وتدفن في قيعان البحار والمحيطات تتحول إلى النفط وما يصاحبه من غازات طبيعية، وإذا زادت عليها الحرارة والضغط يتحول النفط إلى غاز طبيعي. فكل مصادر الطاقة يصنعها لنا ربنا تبارك وتعالى بطلاقة قدرته وبديع صنعه في خلقه. أفرأيتم النار التي تورون ليتشعلون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، مقوين المسافرين، فسبح باسم ربك العظيم. ثم تندخل الآيات إلى قسم آخر يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يعني بعض السابقين قال مواقع النجوم يعني أبعادها الهائلة التي نراها بها، إشارة إلى يعني سعة الكون بطريقة مستمرة، ولكن الآن ندرك في ذلك معنى لم يفهمه الإنسان إلا مؤخرا. فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني نفي القسم في اللغة العربية هو زيادة في توكيد القسم. لا أقسم يعني أقسم قسما مغلظا، والله تعالى غني عن قسم العباد، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة بصيغة القسم هذا تنبيه لنا إلى أهمية المقسم به وأهمية جواب القسم. قل فلا أقسم بمواقع النجوم. ماذا في مواقع النجوم؟ يعني بعضها هذا معنى من المعاني، انتشارها في السماء الدنيا هذا بعض أيضا، لكن الغريب أن احنا ندرك الآن أن الإنسان من على سطح الأرض لا يمكنه أن يرى النجوم أبدا، وهذا من رحمة الله تعالى بنا. النجوم هذه بعيدة عنا بعد شاسع، فإذا انبثق منها الضوء هذا الضوء يصل إلى أهل الأرض بعد فترة زمنية تحسب بسرعة الضوء 300,000 كم في الثانية. عندما يصل الضوء إلى الأرض يكون النجم قد تحرك من مكانه يعني لآلاف الكيلومترات، لذلك نحن لا نرى النجم ولكن نرى مواقع مرت بها النجوم. فنحن لا نرى النجوم ولكننا نرى مواقع مرت بها النجوم. لذلك يقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن قسم عباده يقسم بمواقع النجوم، لأنها مما يشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وبديع الصنعة وبإحكام الخلق. لو أخذنا النجم كالشمس، الشمس تبعد عنا بمسافة 150 مليون كيلومتر، إذا انبثق منها الضوء يصل الأرض بعد 8 دقائق وثلث. طب هي تدور في مدارها بسرعة 220 كيلومتر في الثانية، فالثمانية وثلاثة من عشرة ثانية هذه يعني تكون الشمس تحركت أكثر من 1826 كيلومتر، 1826 كيلومتر عن مكانها الأصل. فنحن لا نرى الشمس وهي أقرب النجوم إلينا، لكن نرى مواقع مرت بها الشمس، وكلما بعد النجم زادت الفترة التي تفصل ما بين انبثاق الضوء منه ووصول هذا الضوء إلينا. وذلك يقول فلا أقسم بمواقع النجوم، وهي إشارة إلى اتساع هذا الكون إلى أبعاد لا يعلمها إلا رب العالمين. فالإنسان لا يدرك من هذا الكون إلا جزء صغير يعني من السماء الدنيا. هذا الجزء يعني قدر العلماء في عدد المجرات 2000 مليون مجرة إلى 5000 مليون مجرة، يعني أبعد المجرة عنا 13.4 مليون سنة ضوئية. بعض المجرات عملاق أكبر من مجرتنا كثيرا، وبعضها أصغر من مجرتنا كثيرا. فالخلق يشهد لخالقه، لذلك أقول فلا أقسم بمواقع النجوم. طيب فين جواب القسم؟ إنه لقرآن كريم. الله يقسم على عظمة هذا القرآن الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى بعلمه، يعني يحمل كل ما يحتاجه الإنسان من مصادر الهداية، خاصة في أمور الغيب، مكارم الأخلاق، الإيمان، معرفة الآخرة، الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. لذلك قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. يعني الله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن عنده في اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، يعني يقولون الملائكة ويقولون البشر إذا تطهروا من الخبثين، يعني ذلك يعني يحرم مس القرآن الكريم والإنسان على غير وضوء وعلى غير طهارة. تنزيل من رب العالمين، لأنه كلام رب العالمين. وبعدين تتوجه الآيات بالحديث إلى المنافقين والمنكرين للبعث يعني المتطاولين بالباطل. فيقول رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. مدهنون يعني متهاونون، مكذبون، منافقون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. كلما جاء نبي من الأنبياء برسالة من رب العالمين كان عدد المنكرين لها أكثر بكثير من عدد القابلين لها. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، يصور الآن هي النزع الذي يمر به الإنسان قبل وفاته. فأقول فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أن قدرة الله يعني وملائكة الله يعني هي التي تقوم بعملية نزع الروح من هذا الإنسان الذي يشرف على الموت. أقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، غير مدينين يعني غير معترفين بألوهيتنا بعبادتكم لنا. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الذي ينازع هذه إن كان من المؤمنين، فيبشر ربنا تبارك وتعالى باطمئنانه في لحظة نزع الروح وهي شاقة على الكفار والمشركين. أقول فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المخلبين فروح وريحان وجنة النعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. واليقين يعني الحق المطلق، وله تعبيرات ثلاثة: علم اليقين وأول مراحل العلم الصحيح الدقيق، وإن عين اليقين إذا تأكد الإنسان من هذا الحق يعني شاهد من الشواهد، وفي أعلاها حق اليقين وهو الإدراك الكامل لما يحتوي هذا الحق. وهنا تنتهي صورة الواقعة وهي صورة مليئة بالإشارات الكونية، يعني التي ألمحت إلى بعض منها في عجالة، وأسأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم شيئا من هذه العجالة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.